القاهرة تقدم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الفيل حيوان قوي للغاية، شديد الذكاء، قام الإنسان بتدريبه منذ آلاف السنين. تقوم الفيلة بوظائف طبيعية مهمة، فهي تساعد في تحويل المناطق الشجرية إلى مناطق مكشوفة بسبب تغذيتها على الأشجار وغيرها من النباتات. كذلك تستطيع الفيلة حفر نهر جاف حتى تصل إلى الماء، وهذا يوفر ماء الشرب للحيوانات الأخرى. أنياب الفيل من مادة العاج، وكان الفيل المدرع الأهم في العلوم العسكرية حتى في العصور الوسطى. ومما يذكر أن الأفيال الإفريقية هي الأكبر حجما وتتميز بشكل أذنيها الأكبر حجما، وهي الأكثر شراسة وتتميز أيضا بذاكرة قوية تعي الأشياء والأماكن لسنوات عديدة. الأفيال عاطفية جدا فيما يتصل بالموت، ويظهر توترها إذا رأت جمجمة فيل آخر ميت. وقد ورد ذكر الفيل في السورة الكريمة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. معنا في حلقة اليوم فضيلة الدكتور صفوت المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر. فقد ورد ذكر الفيل في القرآن الكريم من خلال سورة تحمل اسمه، وهي سورة الفيل. وهذه السورة سورة مكية، وآياتها خمس آيات، وترتيبها في المصحف رقم 105. ويعتبر الفيل أضخم الحيوانات في المملكة الحيوانية، وثاني أطول الحيوانات بعد الزرافة. وللفيلات في الحروب تاريخ طويل، فقد هزم الجيش المقدوني بقيادة الإسكندر الأكبر جيش الفرس الذي كان يمتطي الفيلة في هذه المعركة، واستخدمه كذلك أبرهة الحبشي في هدم الكعبة، ولكن الله تعالى رده خائبا خاسرا وأهلكه هو ومن معه. أبرهة الحبشي كان قائما على أمر الحبشة، فبنى كنيسة بصنعاء ليصرف العرب عن حج بيت الله الحرام إليها، فسمع رجل من بني كنانة من العرب بهذا البناء، فتسلل إليه ليلا على حين غفلة من حراسه. ماذا فعل؟ تغوط فيه ثم لوث الجدران بالعذرة عزكم الله. فلما كان الصباح وأخبروا أبرهة بذلك غضب غضبا شديدا، وقال: من فعل هذا؟ قالوا: رجل من العرب. فقال: والله لأهدمن عليهم الكعبة. فأرسل إلى النجاشي فأمده بجيش عرمرم قوي، وعلى رأس هذا الجيش فيل ضخم عظيم. فانطلق إلى الكعبة، وهو في طريقه كان يمر بالقبائل العربية والأحياء العربية، فمنهم من سالمه، ومنهم من هادنه، ومنهم من قاتله، وفي نهاية المطاف استطاع أن يصل إلى بيت الله الحرام. حينئذ أغار على 200 بعير لمين؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل في طلبه، فلما دخل عليه وجده وسيما قسيما، فنزل من على كرسيه وجلس بجواره تعظيما لعبد المطلب، فقال له: تكلم. فلما تكلم قال: أريد الإبل. فسقط من نظره وقال: لقد ظننت أنك ستحدثني بشأن الكعبة، بشأن بيت الله الحرام، بشأن دينك ودين آبائك وشرف آبائك وأجدادك، تحدثني عن 200 بعير. فقال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. هذا البيت هو بيت الله عز وجل، والذي بناه إبراهيم عليه السلام، والله كفيل بأن يدافع عن بيته. فلما وقف الفيل أمام الكعبة قال له رجل يسمى بنفيل بن حبيب أبرك محمود، الفيل اسمه محمود، وعد من حيث أتيت فإنك ببيت الله الحرام. فربض الفيل وسكن ولم يتحرك، فاستحثوه على القيام فلم يقم، فضربوه بالمعول في رأسه فلم يتقدم، فوجهوه إلى اليمن من حيث جاء فهرول وأسرع، ثم أرادوا ثانية أن يوجهوه إلى الكعبة فأبى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. فأرسل الله عز وجل في هذه الأثناء طيرا متفرقة، طيرا أبابيل تأتي في مجموعات، المجموعة تلو المجموعة، ومعها مع كل طائر من هذه الطيور ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في قدميه، فلم يصب أحد من جيش أبرهة بحجر إلا خر ميتا. وممن أصيب بهذا الأمر أبرهة فظل ينتقل من حي إلى حي ومن قبيلة إلى قبيلة تتساقط أطرافه وأنامله حتى صار بلا أطراف ولا أنامل، ولم يمت حتى انسلخ صدره عن قلبه بقدرة الله عز وجل، وتلك عاقبة من يحارب الله. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.